السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية. موضوعنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم هو الدرس 16 من مادة العلوم الإسلامية، وهو بعنوان العناية بالموهوبين والمبدعين. راح نتعرف بهذا اليوم على محورين أساسيين من محاور الدرس. رايحين أول حاجة، أول محور اللي هو نعرف مفهوم الموهبة والإبداع، وأيضا معاهم رايحين نعرف ما هو المقصود بالموهوبين ومن هم المبدعين، ثم بعد ذلك نتعرف على الهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين. ولكن قبل أن ندخل في صلب الموضوع، كما عودناكم في كل حصة، بنذكر إخواننا وطلابنا الأعزاء بأهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب الخاصة بالعلوم الإسلامية حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. والرابط موجود عندكم بالأسفل في التعليقات، وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية، دوسية متميزة مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات الآن. خلينا الآن ندخل في صلب الموضوع. في عندنا في مقدمة الدرس هذه الفكرة، قول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الآية على ماذا بتدل؟ الآية بتدل على التمايز الذي جعله الله عز وجل بين الناس. فالله عز وجل فضل بعض الناس على بعض، وميز بعض الناس على بعض في القدرات في هذه الحياة الدنيا لحكمة أرادها الله عز وجل. فالله عز وجل جعل منهم الموهوب وجعل منهم غير الموهوب، وجعل منهم المبدع وجعل منهم الغير المبدع، وجعل منهم خارق الذكاء وجعل منهم متوسط الذكاء، وجعل منهم ضعيف أو قليل الذكاء. ما الحكمة في ذلك؟ لثلاث أسباب. لإيش؟ ليتعاون الناس كلهم في إعمار الكون، فيعين القوي الضعيف ويستعين الضعيف بالقوي. هذا السبب الأول. السبب الثاني، ويمارس كل منهم واجبه في هذه الحياة، ويعني حتى يقوم بدوره الموكول إليه. ثالثا، فتتوزع المهام في بناء المجتمع بحسب طاقاتهم ومواهبهم. لهذه الثلاث أسباب مايز الله عز وجل بين العباد لقوله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ننتقل الآن إلى صلب الموضوع اللي هو مفهوم الموهبة ومفهوم الإبداع. الموهبة مختلفة عن الإبداع، ولكن كلاهما أكيد تميز عن غيره من الناس. ما هي الموهبة؟ بنعرف الموهبة بكل بساطة هي أداء متميز في قدرة ما، أداء متميز في قدرة ما، يعني يقوم الإنسان بعمل بتميز فيه عن غيره، سواء بالصوت أو بالحركة أو بالخفة أو بأي أو بالحافظة أو بإتقان اللغات. هذا الأداء المتميز نسميه موهبة. أما الإبداع فله مفهوم آخر، وهو إنتاج شيء جديد ومفيد يمتاز بالأصالة، يعني هو إضافة شيء جديد في حياة الناس، ابتكار، اختراع، اكتشاف. هذا يسمى إبداع ويتميز بالأصالة، يعني له أصل بنى عليه وإضافة أضافة إليها. هذا هو المقصود بالموهبة والإبداع. فلازم نفرق بينهم في التعريف، وتيجي عليها أسئلة فلازم الطالب يميز بين التعريفين. الآن يندرج تحت الموهبة من اتصف بهذه الصفة اللي هي صفة الموهبة، بنسميهم الموهوبون وبنسميهم المبدعون. ما المقصود بالموهوبون؟ الموهوبون هم إيش؟ هم أشخاص يمتلكون قدرات أو استعدادات فطرية طبيعية تميزهم عن غيرهم، يعني أعطاهم الله عز وجل من القدرات اللي ميزتهم عن غيرهم في هذه الموهبة التي وهبهم الله عز وجل إليها، إما بقوة الحافظة، إما بالجمال الصوتي، إما بالخفة الحركية، إما يعني سرعة إتقان اللغات وما شابه. هذه نسميها إيش؟ أو هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون أداء متميزة نسميهم الموهوبون. أما المبدعون فهم أشخاص يتميزون بقدرتهم على إنجاز أشياء جديدة ومفيدة تتصف بالأصالة. هم يعني هم الأشخاص الذين اكتشفوا، ابتكروا، اخترعوا، ابتدعوا أشياء، أضافوا أشياء للبشرية، أفادوا الناس بالأشياء اللي هم توصلوا إليها، فهؤلاء نسميهم المبدعون. طبعا ما هي المهارة التي اشترك بها الموهوبون والمبدعون؟ أنهم أخرجوا مواهبهم وإبداعهم إلى حيز الوجود في المجال الذين يتميزون فيه، سواء أكان ذلك بالموهوبون أو بالمبدعون. يعني هم لم يكتموا هذه الموهبة التي وهبهم الله إليها، لم يكتموا هذا الإبداع، بل أخرجوه إلى الناس وأفادوا فيه غيرهم. ما هي آثار وجود الموهوبين والمبدعين على الفرد وعلى المجتمع؟ اللي هو هذا أدى إلى نمو المجتمع ورقيه وزيادة رفاهيته بما وصل إليه الموهوبون وبما وصل إليه المبدعون. بهذا التلخيص لخصنا كل ما له علاقة بمفهوم الموهبة والموهوبين ومفهوم الإبداع والمبدعين. ننتقل الآن إلى المحور الثاني من محاور الدرس، ألا وهو الهدي النبوي، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هاي الفئة الخاصة من الناس. هدي ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الموهوبين والمبدعين. المنهج الأول والطريقة الأولى في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هاي الفئة من الناس، أول حاجة إبراز مكانتهم، يعني إظهارهم للناس حتى يعرفهم الناس وحتى يصبحوا مشهورين عند الناس، حتى يستفيد الناس منهم ومن الموهبة والإبداع الذي وصلوا إليه. فقد أبرز، يعني أظهر النبي صلى الله عليه وسلم تميز بعض أصحابه في العلم والعمل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا بعض أصحابه فيما تميزوا فيه وفيما أبدعوا فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه اللي هو قال: أقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم، يعني أعلمهم بعلم المواريث زيد بن ثابت. أربعة مواهب تميز بها أربعة من الصحابة: أقضاهم، يعني أعلمهم بالقضاء والحكم بين الناس، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقرأهم، يعني وأكثرهم إتقاناً لتلاوة القرآن الكريم اللي هو أبي بن كعب رضي الله عنه، وأعلمهم الحلال والحرام والقدرة على التمييز بين الحلال والحرام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأفرضهم، يعني أعلمهم بعلم اللي هو توزيع التركات اللي هو علم الميراث بعد موت الميت، وإذا أخلف بعده مالا فكيفية توزيع هذه التركة. أعلمهم أو أعلم واحد بالصحابة بعلم الميراث اللي هو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وقد أثنى أيضا على مواهب بعض الصحابة في الشجاعة وفي الفروسية كما حدث مع أبي قتادة وسلمة ابن الأكوع رضي الله عنهما، احفظوا أسماءهم. فقال صلى الله عليه وسلم قال: خير فرساننا أبو قتادة، أثنى عليه بالموهبة التي وهبه الله عز وجل إياها بالفروسية، وأثنى على شجاعة إيش؟ سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، حيث قال عنه: وخير رجالتنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. وأيضا أظهر وأعجبه صوت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأثنى على حسني وأثنى على جمال صوته، فقال عن سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك يا أبا موسى الأشعري يشبه صوت نبي الله داود عليه السلام بالجمال الذي وهبه الله عز وجل إياه. فبهمنا من هذه الفقرة نركز عليها كثير، تيجي عليها كثير أسئلة، نركز على اسم الصحابي والموهبة اللي امتاز فيها، أو ممكن نعكسها كل موهبة من هذه المواهب شو اسم الصحابي الذي تميز فيها. هذا هو إيش الأسلوب الأول أو المنهج الأول من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الموهوبين والمبدعين. المنهج الثاني تعزيزهم. التعزيز بمعنى التشجيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف مواهب أصحابه ويخبرهم بذلك ويعززهم ويشجعهم حتى إيش حتى يحافظوا على هذه المواهب ويبدعوا فيها ولا يهملوها. مثال ذلك طبعا السبب في ذلك لأجل تطوير قدراتهم الإبداعية حتى لا تفتر، أي حتى إنها ما يعني تصبح قليلة فتزول عنه هذه الموهبة لعدم اهتمامه بها. ومن الأمثلة على ذلك اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس، فقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم موهبة الحفظ عند عبد الله بن عباس ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجهه ليكون إماما في علم التفسير ودعا له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير، حتى صار عبد الله ابن عباس حتى غدا، يعني حتى صار ترجمانا للقرآن الكريم، أي من أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم. هذا هو المثال الأول. في عندنا مثال ثاني أيضا، ورأى موهبة حسن قراءة وإتقان القرآن من قبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فطلب منه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن ليلفت نظره إلى منزلته في قراءة القرآن، حتى قال فيه، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع القرآن من غيره، ويعني ومن اختارهم حتى يستمع القرآن الكريم منهم إعجابا بحسن إتقانهم وحسن تلاوتهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته وشجعه على ذلك، وقد لفت نظر الصحابة إلى ذلك حتى يشجع عبد الله بن مسعود بأن يستمر على هذا الطريق ويستمر في إتقانه لكلام الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، يعني من أراد أن يشعر بالسرور من قراءة يسمعها فليستمع لقراءة عبد الله ابن مسعود اللي هو ابن أم عبد، هكذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن هاتي تيجي تركة، أو ممكن المقصود بابن أم عبد اللي هو ممكن يعطي خيارات: عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، جابر بن عبد الله، مثلا أبي بن كعب. الجواب ابن أم عبد المقصود فيه اللي هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فنركز على هذه القضية. المنهج الثالث الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المبدعين الإفادة من قدراتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف كل واحد منهم بما يتناسب مع موهبته، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد منهم وكان يكلفهم بأعمال يقوم بها حتى يستفيد من الموهبة والإبداع الذي عندهم، فيبذل الصحابي كل طاقته للوصول إلى الهدف المنشود أو إلى العمل الذي وكله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك من الإفادة من مواهبهم أنه كلف، يعني كلف حسان ابن ثابت رضي الله عنه بمهمة الرد على أعداء الإسلام في شعره، لأنه تميز وكان عنده موهبة الشعر وموهبة إلقاء القصائد المؤثرة، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من موهبة حسان بن ثابت في الرد على أعداء الإسلام، خاصة في الغزوات وفي المعارك. وأيضا استثمر موهبة معاذ بن جبل بمعرفته بالحلال والحرام، فقد عينه وقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله قاضيا لأهل اليمن حتى يعرض عليهم الإسلام ويعلمهم الدين وحتى يقضي بينهم بحكم الله عز وجل. وأيضا أمر زيد بن ثابت بعدة مهام. إحنا مر معنا زيد بن ثابت قبل قليل، فقد كان من أفرد الصحابة. شو معنى أفرد الصحابة؟ أي علمهم بعلم المواريث من غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شدة ذكاء زيد بن ثابت فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المهام، وقد قام بها زيد بن ثابت خير قيام. المهمة الأولى أن يتعلم اللغة العبرية، فتعلمها ب15 ليلة. الرقم هذا طبعا مطلوب حفظ. اللغة العبرية تعلمها في 15 ليلة. وأيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم اللغة الفارسية من رسوله، يعني من مبعوث ملك الفرس اللي هو كسرى، وتعلمها في 18 يوم. وأيضا أمره بأن يتعلم اللغة الحبشية والرومية والقبطية. فشوف كم لغة كان يتقن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فتعلمها من خدام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يأتون من أماكن شتى. إذن هذا هو الهدي النبوي في التعامل مع المبدعين ومع الموهوبين. بنكمل إن شاء الله تعالى بقية محاور الدرس في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن لاستعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. طبعا ما تم شرحه في هذه الحصة جاء عليه الكثير من الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. طبعا الأسئلة إن شاء الله تعالى واضحة وسهلة، ولكن تحتاج شيء من التركيز. ومع السؤال الأول يقول السؤال: الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني مين الصحابي اللي كان صوته جميل حينما يقرأ القرآن؟ هذا السؤال يا شباب تكرر لأكثر من دورة، فركز عليه هو وغيره من الأسئلة، لأنه دائما بيكرروا الأسئلة فيما لا يقل عن 25%، وهذا في كل دورة. هل هو معاذ بن جبل؟ لا، معاذ بن جبل كان مشهورا بالقضاء، فهذا كان قاضيا. عفوا، معاذ بن جبل كان مشهورا بمعرفته بالحلال والحرام، وليس جمال الصوت. عبد الله ابن مسعود كان مشهورا بخطأ، هذا مشهورا بالقراءة وليس مشهورا بأنه كان صوته جميلا حينما يقرأ القرآن. ابن أم مكتوم مر معنا في الدروس السابقة أنه كان إيش؟ أنه كان عنده موهبة الأذان وليست عنده موهبة جمال الصوت. أما أبو موسى الأشعري، نعم هذا هو الجواب الصحيح، فقد كان صوته جميلا حينما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. السؤال الثاني: باء، الصحابي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، مين اللي كان مشهور بالتفسير؟ طبعا هذا السؤال تكرر لأكثر من دورة. هل هو علي بن أبي طالب؟ لا، علي بن أبي طالب كان مشهورا بالقضاء بين الصحابة، فهذا الجواب جواب خطأ. معاذ بن جبل رضي الله عنه، نقول لا، هذا غير صحيح. معاذ بن جبل تميز بالحلال والحرام وليس اللي هو علم التفسير. هل هو عبد الله بن عباس؟ نقول نعم، الجواب الصحيح، عبد الله بن عباس هو من اشتهر بعلم التفسير. أما أبي بن كعب فكان مشهورا أيضا بالقراءة، فهذا الجواب خطأ، فالجواب الصحيح هو الجواب جيم. السؤال الثالث: جيم، الصحابي الجليل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم العبرانية، فقد كان زيد بن ثابت مشهورا بذلك، هل هو عمر بن الخطاب؟ لم يذكر عنه أنه تعلم أي لغة من اللغات. زيد بن ثابت، نعم هذا هو الجواب الصحيح، كان مشهورا بتعلم اللغات، وكان مشهورا بأنه كان من أحفظ الصحابة لكتاب الله عز وجل، وكان مشهورا بعلم الفرائض أو علم المواريث. أبو مسعود الثقفي، هذا مر معنا في دروس السابقة، فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لكي يتعلم صناعة المنجنيق. أما غيلان ابن مسلمة أيضا حاله كحال أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لكي يتعلموا من اليمن صناعة المجنيق. فالجواب الصحيح هو الجواب باء، هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. لسه أمامنا أسئلة كثيرة على هذا الدرس أو على ما تم شرحه في هذه الحصة. سؤال دال: الصحابي الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن، قاضيا إلى اليمن لماذا؟ لعلمه طبعا، إيش لعلمه؟ لعلمه بالحلال والحرام. أتوقع هيك الجواب، إيش الجواب صار واضح. هل هو معاذ بن جبل؟ نعم، هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. أما أبو موسى الأشعري خطأ، فقد تميز بالقراءة. أما علي بن أبي طالب خطأ، فقد تميز بالقضاء بين الناس. أبي بن كعب خطأ، فقد أيضا تميز أو وجمال الصوت، وجمال الصوت. نعم، أما أبي بن كعب فتميز بالقراءة. فالجواب الصحيح الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضي إلى اليمن لعلمه بالحلال والحرام هو الصحابة الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. السؤال: ها الأشخاص الذين يمتلكون قدرات أو استعدادات فطرية طبيعية تميزهم عن غيرهم من الناس، اللي هم مينهم؟ ذو الإعاقة؟ لا، أعوذ بالله، هذا الجواب يعني غير صحيح. هل هم كبار السن؟ بالعكس، هل هم الموهوبون أو ولا المذيبون؟ المذيبون خيار بعيد كل البعد. إذن بقي لنا خيار واضح وسهل جدا، لو بده يخربشك بحط لك الموهوبين والمبدعين. فالجواب الصحيح هو الموهوبون. فهذا السؤال واضح وسهل، لأن الخيارات اللي معطيك إياها بعيدة كل البعد عن الصواب. سؤال واو: الصحابي الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيهه ليكون إماما من أئمة التفسير، إماما في التفسير. طبعا الجواب صار واضح للقرآن الكريم، هو عبد الله بن مسعود. لا، عبد الله بن مسعود كان إيش؟ كان قارئا من الصحابة أو من أقرأ الصحابة. عبد الله بن عباس، نعم، اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هل هو أبو هريرة؟ لا، أبو هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فكان من أحفظ الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خطأ، لأنه كان خادما من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجواب الصحيح اللي هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. لسه ما خلصناش. السؤال زي: الصحابي الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز موهبته في قراءة القرآن، تعزيز الموهبة في قراءة القرآن، من هو يا شباب؟ الجواب أصبح واضح، عبد الله بن مسعود. نعم، حينما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع أو من سره أن يسمع القرآن غضا كما أنزل، فيعني فليسمع لقراءة أمي عبد، أو يعني أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما خيار عبد الله بن عباس خطأ، لأنه هذا اختص بالتفسير وليس بقراءة القرآن. أنس بن مالك خطأ، لأنه كان خادما من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة خطأ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. فكل الخيارات خطأ إلا ما عدا اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الصحابي الجليل الذي برع في علم الفرائض، ما هو علم الفرائض يا شباب؟ حكينا علم الفرائض هو إيش؟ علم المواريث، علم المواريث. هل هو علي بن أبي طالب؟ خطأ، علي بن أبي طالب كان بارعا بالقضاء، حكينا نفس الشيء بالقضاء. زيد بن ثابت، نعم، الذي برع بعلم الفرائض هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. أبي بن كعب كان من قراء الصحابة. معاذ بن جبل فقد كان أعلمهم بالحلال والحرام كما مر معنا سابقا. فالجواب الصحيح هو باء، هو زيد بن ثابت كان أفرضهم، زيد بن ثابت رضي الله عنهم. سؤال طاء: ترجمان القرآن الكريم، ما معنى الترجمان؟ اللي هو المفسر، المفسر يسمى ترجمانا. المفسر للقرآن الكريم لقب أطلق على الصحابة الجليل. من هو؟ عبد الله بن عمر؟ لا، أصلا عبد الله بن عمر كان من أعلام الصحابة ولكن لم يكن من أشهرهم في التفسير. معاذ بن جبل حكينا خطأ، لأن معاذ بن جبل كان أعلمه بالحلال وبالحرام ولم يلقب بهذا اللقب. عبد الله بن عباس، نعم هذا لقب لقب به الصحابة الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أما عبد الله بن مسعود فقد كان قارئا من قراء الصحابة ولم يكن ذا موهبة التفسير التي أو إبداع التفسير الذي أعطي لي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. السؤال يا يشير مفهوم الإبداع. الآن بده مفهوم الإبداع أو تعريف الإبداع. طبعا إحنا التعريف صار عندنا واضح، هل هو إنتاج شيء جديد يمتاز بالأصالة؟ نقول نعم، هو إنتاج شيء يعني إضافة شيء جديد مفيد يمتاز بالأصالة، يعني له أصل يعني في يعني يعني غيره من الناس اكتشفوا أشياء وهو إيش، وهو اكتشف شيء آخر، ولكن يعني كل هاي الشغلات يعني تعود إلى أصل واحد. أشخاص يتميزون بقدرتهم على استخدام أشياء قديمة مفيدة، هذا التعريف بعيد كل البعد. أداء متميز في قدرة ما، هذه نسميها الموهبة وليس الإبداع. لازم نفرق بين الموهبة والإبداع. أشخاص يمتلكون استعدادات فطرية طبيعية تميزهم عن غيرهم، هؤلاء الموهوبون وليس، هذا هو تعريف الإبداع. إذن الإبداع هو إنتاج شيء جديد مفيد يمتاز بالأصالة، فالخيار الصحيح هو الخيار ألف. كاف، وجه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود عندما وجد عنده موهبة في الفهم والحفظ ليكون، هذا السؤال مر معنا ولكن هم عكسوا لك السؤال، بدل ما مثلا يحكوا لك امتاز اللي هو الذي امتاز بالتفسير ويعطوك أسماء، الآن لا، عكسوا لك السؤال، أعطوك الاسم وبدهم الموهبة اللي تميز فيها عبد الله ابن عباس. مر معنا سابقا، هل يعني هل كان قائدا؟ لا، لم يكن من قادات المسلمين. هل كان قاضيا؟ لا، اللي كان قاضي له هو سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهم. كان إماما في التفسير، نعم، نقول عبد الله بن عباس امتاز بأنه كان إماما من أئمة تفسير عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عالما بالفرائض خطأ، لأنه هذا تميز فيه الصحابة الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. لسه ما خلصناش. لام، الصحابي الذي استثمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته بالحلال والحرام بأن بعثه قاضيا لأهل اليمن، من هو يا ترى؟ هل هو الصحابي الجليل؟ لحظة، نعم، الصحابي الذي استثمر النبي صلى الله عليه وسلم معرفته بالحلال والحرام، أتوقع مر معنا كثير، بأن بعثه قاضيا لأهل اليمن، هو علي بن أبي طالب، خطأ، أبي بن كعب، خطأ، معاذ بن جبل، نعم، الجواب هذا هو الجواب الصحيح. أما زيد بن ثابت فهو خيار بعيد. السؤال الثاني سؤال مقالي، اللي هو ما المصطلح الذي يطلق على إنتاج شيء جديد مفيد يمتاز بالأصالة؟ هذا مرة معنا قبل قليل ولكن بسؤال اختيار متعدد، اللي هو الجواب الصحيح اللي هو الإبداع، هذا هو تعريف أو هذا هو مفهوم الإبداع. السؤال الثالث، ضع شرط صح أو خطأ ترجمان القرآن الكريم هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. نقول نعم، هذه إجابة صحيحة، فنقول صح، فقد أطلق هذا اللقب على الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. السؤال الرابع، أذكر ثلاثة من مظاهر الهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين، اللي هي النقطة الرئيسية اللي مرت معنا قبل قليل، إبراز مكانتهم، 2 تعزيزهم، 3 الإفادة من قدراتهم. ختاما نختم حصتنا بسؤالين 2، السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. يقول السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة، أشخاص يتميزون بقدرتهم على إنجاز أشياء جديدة ومفيدة تتصل بالأصالة هم المبدعون، نعم هذا هو تعريف المبدعون. أما الموهوبون فهو له تعريف آخر، الأذكياء، خطأ النوابغ أيضا خيار غير صحيح. السؤال الثاني يقول، سؤال مقالي: ما المصطلح الذي يطلق على أشخاص يمتلكون قدرات أو استعدادات فطرية طبيعية تميزهم عن غيرهم؟ نقول هذا هو المصطلح الذي يطلق على هذا المفهوم، هو مصطلح الموهوبون. وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من الدرس 13 من دروس العلوم الإسلامية، اللي هو بعنوان العناية بالموهوبين والمبدعين. ألقاكم على خير قريبا إن شاء الله تعالى، حتى نكمل معكم الجزء الثاني من هذا الدرس. كان معكم في هذا اللقاء معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.